تعفر دربي يا خيالي وهاب على شطي بو جعفر دربي يا خيالي وهاب من شوقي للأسمر الفاتن البسام فين فين فين شطي بو جعفر كنا سوا يا زمان عشطي اللي تهنى سعدت رضا وحنان في حلمي من جنة والحلم راح يا عين والشطي فين وانا فين مكتوب لي ومقدر بكي على الأحلام فين فين فين فين فين فين على شطي أبو جعفر على شطي أبو جعفر شطي مهما قصيت تسعدني بس ما وننسى مهما نسيت لا ننسى نسماتك وحبيبي مر عليك وحد عبير وليك وخلى الهوى معطر والموج حلف ما ينام فين فين فين على شطي أبو جعفر على شطي أبو جعفر